أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد في ساعة طيبة من أيام طيبة مباركة، ما زلنا نعيش فيها أنوار ونسائم شعيرة الحج. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد الحجيج سالمين إلى أوطانهم بعد أن وقفوا بين يديه سبحانه، وبعد أن من عليهم بأداء هذه الفريضة، وندعوه سبحانه أن يكتبها لنا جميعا في قابل الأعوام. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، وشعيرة الحج ملاكها التقوى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالتقوى هي قلب الإسلام، وهي قلب الإيمان، وهي ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه. يقول الله عز وجل حينما يتحدث عن الأضاحي التي يقدمها العبد إلى ربه سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ومن الأنبياء أيها المستمع الكريم نبي كريم، كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تحدث عنه يقول: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. إنه يوسف عليه السلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. تعرض لمحنة شديدة وصبر لأمر الله عز وجل حتى جاءه الفرج، ورفع الله عز وجل مكانا عاليا رفيعا. فكانت خلاصة هذه التجربة أنها التقوى. يقول: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. التقوى أيها المستمع الكريم هي التي يفوز بها العبد في دنياه وفي أخراه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، وأدى السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، ولقاؤنا وإياك لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نبدأه بتلاوة مباركة من سورة يوسف يتلوها علينا قارئنا فضيلة الشيخ الدكتور فرج الله الشبلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ